طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. الحمد لله فوق حمد الحامدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح السلم الممرق. كنا قد انتهينا من الحديث عن القياس الاقتراني وأشكاله، وسنتناول في هذا الدرس القياس الاستثنائي. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ومشايخه ووالديه وذريته. فصل في القياس الاستثنائي. ومنه ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرط لبلا امترائي. نعم، قال: ومنه، يعني ومن القياس، ما يدعى بالاستثنائي. هو قد ذكر هناك أن القياس على قسمين: الأول هو الاقتراني، ثم ذكر الثاني هنا، قال: ومنه، يعني ومن القياس، ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرط بلا امتراء، يعني يقال له القياس، يقال له القياس الاستثنائي ويقال له القياس الشرطي. أنا حين أقول مثلا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة، النتيجة فالنهار موجود. هذا هو القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي يتركب من قضيتين، من مقدمتين. المقدمة الأولى، المقدمة الكبرى، مقدمة شرطية، والمقدمة الثانية، المقدمة الصغرى، مقدمة حملية مصدرة بأداة الاستثناء لكن. هذا هو القياس الاستثنائي. إذن القياس الاستثنائي يتركب من مقدمتين، الأولى لابد أن تكون شرطية وهي كبراه، والثانية استثنائية حملية، حملية مصدرة بلكن وهي صغراه. واضح؟ ومنه ما يدعى بالاستثنائي، سمي استثنائيا، سمي القياس الاستثنائي بهذا الاسم نسبة إلى المقدمة الصغرى، نسبة إلى مقدمته الصغرى. واضح؟ المقدمة الاستثنائية. ولماذا سميت استثنائية؟ لوجود أداة الاستثناء فيها لكن. ويسمى بالقياس الشرطي، قال: يعرف بالشرطي بلا امتراء بلا شك، نسبة إلى مقدمته الكبرى، المقدمة الشرطية التي فيها أداة الشرط. واضح؟ إذن يقال له الاستثناء ويقال له الشرطي. طيب، هذه الأداة لكن هي أداة استدراك عند النحاة، لكن هنا تسمى بالاستثناء. الاستثناء تعرفون في اللغة: من ثنيت الشيء أي عطفته. فكأن المستدل ينعطف ويرجع إلى القضية المقدمة الكبرى الشرطية. واضح؟ يرجع إليها بإثبات أو نفي، بوضع أو رفع. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأن هل هناك حكم؟ لا، ما في حكم، تعليق. ثم أرجع إليها، الآن بلكن رجعت إلى ماذا؟ إلى المقدمة الشرطية، سواء بإثبات لكن الشمس طالعة، أو بنفي لكن الشمس ليست بطالعة. واضح؟ منه سمي الاستثناء هنا استثناء، أو القياس الاستثنائي استثنائي. واضح؟ لأن المستدل كأنه ينعطف ويرجع إلى القضية الشرطية بأداة الاستثناء، يرجع إليها إثباتا أو رفعا أو نفيا. واضح؟ إثباتا الذي يقال له الوضع، أو نفيا الذي يقال له الرفع. إذن هذا هو القياس الاستثنائي. نعم، أيوة، أحسن الله إليك. وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل، بالفعل لا بالقوة. نحن ذكرنا هناك أن القياس الاقتراني هو الذي يدل على النتيجة بالقوة لا بالفعل. فأنا حين أقول مثلا: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة النبيذ حرام بإلغاء الحد الأوسط. طيب، النتيجة هذه النبيذ حرام موجودة في المقدمتين بالقوة، يعني أجزاء النتيجة مفرقة في النتيجة، ليست موجودة بصورة بنفس الصورة بصورتها وهيئتها، موجودة بقوتها يعني مفرقة. هذا النبيذ هنا بهذه المقدمة وحرام هنا بهذه المقدمة. إذن النبيذ حرام، النتيجة موجودة في هذا القياس بالقوة، يعني أجزاؤها مفرقة في المقدمتين. لكن القياس الاستثنائي النتيجة فيه موجودة بالفعل بصورتها بهيئتها، واضح، ليست بالقوة كما في القياس الاقتراني. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة النتيجة فالنهار موجود، هذه النتيجة موجودة هنا بصورتها وهيئتها، واضح؟ إذن القياس الاستثنائي هو الذي دل على النتيجة بالفعل، يعني صورة النتيجة موجودة، مادة النتيجة موجودة بهيئتها وصورتها، واضح؟ أو ضد النتيجة، يعني نقيض، والمراد بالضد هنا النقيض. فأنا حينما أقول مثلا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار غير موجود، النتيجة فالشمس ليست بطالعة، واضح؟ فالشمس ليست بطالعة، موجود هنا النقيض، الشمس طالعة، الشمس ليست طالعة نقيضها الشمس طالعة، واضح؟ إذن القياس الاستثنائي النتيجة فيه تكون مذكورة في المقدمتين إما بصورتها وهيئتها أو بنقيضها، واضح؟ وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها، يعني نقيضها، واضح؟ بالفعل لا بالقوة، ما في داعي لا بالقوة قطعا، إذا كان موجودا بالفعل يعني بالصورة ليست بالقوة. نعم، أيوة، أحسن الله إليك. ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا، فإن يكن الشرطي ذا اتصالي أنتج وضع ذاك وضع التالي، فإن يكن الشرطي ذا اتصالي أنتج وضع ذاك وضع التالي. نحن قلنا القياس الاستثنائي مقدمته الكبرى الأولى شرطية، لا بد أن تكون شرطية، واضح؟ المقدمة الأولى في القياس الاستثنائي تسمى الكبرى والثانية الصغرى، بخلاف الاقتراني، في الاقتراني الأولى تسمى الصغرى والثانية تسمى الكبرى، واضح؟ إذن في القياس الاستثنائي القضية الأولى والمقدمة الأولى لا بد أن تكون شرطية، فإن كانت شرطية فإما أن تكون شرطية متصلة أو منفصلة. ولذلك ينقسم القياس الاستثنائي إلى قسمين، إلى اتصالي وانفصالي، إلى اتصالي وانفصالي. ما هو القياس الاستثنائي والاتصالي؟ هو ما كانت المقدمة فيه شرطية متصلة، وما هو الانفصالي؟ ما كانت المقدمة الأولى فيه شرطية منفصلة، واضح؟ لذلك قال فأيك الشرطي ذا اتصالي، فأيك يعني فإن كان القياس الشرطي القضية فيه الشرطية متصلة، وهي ما أوجب التلازم الجزئين كما قال هناك، ما أوجب التلازم الجزئين، فإيك الشرطي ذا اتصالي أنتج وضع ذا، الوضع هنا بمعنى الإثبات، رفع التالي، وضع ذاك، وضع ذاك عن المقدم، رفع التالي يعني إثبات المقدم ينتج رفع التالي. نحن قبل أن نبدأ بالحديث مفصلا عن التلازم الموجود بين المقدم والتالي في الشرطية المتصلة والمنفصلة، نقول القياس الاستثنائي قائم على التلازم بين المقدم والتالي، قائم، فكرة القياس الاستثنائي قائمة على مسألة التلازم بين المقدم والتالي. فنحتاج إلى معرفة قواعد التلازم، قواعد التلازم اللازم والملزوم، العلاقة بين اللازم والملزوم. فنقول واحد، إثبات الملزوم يقتضي إثبات اللازم. أيهما يكون أعم وأخص في الغالب؟ الملزوم هو الأخص واللازم هو الأعم. اللازم إما أن يكون أعم أو مساوي، لا يمكن أن يكون اللازم أخص، لا يمكن أبدا أن يكون اللازم أخص. فاللازم إما أن يكون أعم، واضح، مثلا الحيوانية لازمة للإنسان، فالإنسانية ملزومة والحيوانية لازمة، هي أعم، واضح. الشمس طالعة والنهار موجود، النهار موجود أو وجود النهار، نقول وجود النهار لازم عن طلوع الشمس، وجود النهار لازم عن طلوع الشمس، وهو مساوي، إذا طلعت الشمس يوجد النهار، وإذا وجد النهار تطلع الشمس، وهكذا مساوي. إذن اللازم قد يكون أعم وقد يكون مساويا. طيب إثبات الأعم هل يقتضي إثبات الأخص؟ أنا إذا أثبتت الأعم هل يقتضي ذلك إثبات الأخص؟ بل. لا يقتضي. أنا إذا أثبتت الأعمى الذي هي الحيوانية، هل معنى ذلك أني أثبتت الإنسانية؟ أنا إذا قلت لكم رأيت حيوانا، هل دل كلامي هذا على أني رأيت إنسانا؟ لا. إذن إثبات الأعم لا يقتضي إثبات الأخص. طيب، نفي الأعم هل يقتضي نفي الأخص؟ نعم. إذا نفيت الحيوانية قطعا سأنفي الإنسانية. هذا الشيء ليس بحيوان، قطعا أني حكمت عليه بأنه ليس بإنسان. واضح؟ إذا إثبات الأعم لا يقتضي إثبات الأخص، نفي الأعم يقتضي نفي الأخص. نبدأ بها قبل مسألة اللازم والمنجوم. فنقول: واحد، إثبات الأعم لا يقتضي إثبات الأخص. اثنين، نفي الأعم يقتضي قطعا نفي الأخص. طيب في العكس، إثبات الأخص هل يقتضي إثبات الأعم؟ نعم يقتضي إثبات الأعم. أنا إذا أثبتت الإنسانية هل أثبتت الحيوانية؟ نعم قطعا. طيب نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم. واضح؟ إذن الأعم إثباته لا يفيدنا شيئا، لكن نفيه الذي يفيدنا نفي الأخص. والعكس في الأخص، إثبات الأخص يفيدنا إثبات الأعم، لكن نفي الأخص لا يفيدنا شيئا، لا ينتج شيئا. نفي الأخص لا ينتج شيئا، لا ينتج نفي الأعم. أثبتت الحيوانية لا يدل ذلك على أني أثبت الإنسانية، لكن إذا نفيت الحيوانية نفيت الإنسانية. طيب إذا أثبتت الإنسانية قطعا أثبتت الحيوانية، إذا نفيت الإنسانية لم أنفي الحيوانية. واضح؟ هذا الأعم عبر عنه باللازم، وهذا الأخص عبر عنه بالملزوم. ولذلك سنقول في هذه القواعد: إثبات اللازم لا يقتضي إثبات الملزوم. واضح؟ الحيوانية لازمة للإنسان، فإثبات الحيوانية الأعم لا يقتضي إثبات الإنسانية، ونفي اللازم يقتضي نفي. إذا نفينا الحيوانية قطعا تنتفي الإنسانية. طيب إثبات الملزوم، إثبات الملزوم يقتضي إثبات اللازم. إثبات الملزوم الإنسانية يقتضي إثبات اللازم الحيوانية مثلا. طيب نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم، نفيت الإنسانية لا يقتضي أني نفيت الحيوانية. واضح؟ طيب هذه واضحة صح؟ طيب أنا في الشرطي، في الشرطية الاتصالي، القضية الشرطية الاتصالية، قد قلنا من قبل أن المقدم هو الملزوم وأن التالي هو اللازم. فأنا إذا قلت إذا كانت الشمس، ولا نغير غير الشمس طالعة، إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان. هذا المقدم إذا كان هذا إنسانا، هذا المقدم ملزوم يسمى ماذا؟ ملزوما. وهذا التالي هو اللازم. هذا ملزوم وهذا لازم. واضح؟ إذن هذا ملزوم وهذا لازم. طيب في الشرطية الاتصالية هذا الآن ملزوم وهذا لازم. واضح؟ فإذا أثبتت هذا فسأثبت هذا، يلزم منه أن يثبت هذا. إذا أثبتت المقدم ينتج إثبات التالي، لأن إثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم. لكن إذا نفيت هذا لا ينتج شيئا، لأن نفي الملزوم لا يدل على نفي اللازم. واضح؟ طيب العكس هنا، إذا أثبتت اللازم لا يدل على إثبات الملزوم، لكن إذا نفيت اللازم دل على نفي الملزوم. إذن عندي أربع احتمالات عقلية. من أين جاءت الاحتمالات العقلية؟ أنا الآن في القياس الاستثنائي سأستثني، صح؟ سأستثني. عندي احتمالان، إما أستثني المقدم أو أستثني التالي. إما سأستثني المقدم أقول لكن هذا إنسان مثلا، لكن هذا إنسان، أو أستثني التالي لكنه حيوان. وفي كلا الحالين إما أستثني عين المقدم، عين المقدم أو لا، ما هو عين المقدم، إما سأستثني العين، عينه العين أو النقيض، إما سأستثني العين العين أو النقيض عينه. أقول إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان، استثنيت عين المقدم. أو أقول لكنه حيوان، استثنيت عين التالي. لكنه ليس بإنسان، استثنيت نقيض المقدم. لكنه ليس بحيوان، استثنيت نقيض التالي. إذن أربع احتمالات. إذن إما سأستثني المقدم وإما أستثني التالي، وفي كليهما إما أستثني العين أو النقيض. إذن هي أربع احتمالات عقلية لا خامس لها. فما الذي ينتج منها؟ هنا ينتج منها صورتان فقط. إذا استثنيت عين المقدم، إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان. ماذا استثنيت؟ عين المقدم. ما معنى عين المقدم؟ يعني أدخلت لكن على المقدم دون أن أنفيه، دون أن أنفيه، لكنه إنسان فهو حيوان، النتيجة فهو حيوان. إذن إذا استثنيت عين المقدم أنتج لي عين التالي. وإذا استثنيت رفع التالي أنتج لي رفع المقدم. أقول إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان، النتيجة فهو ليس بإنسان. النفي العام يقتضي نفي الخاص، لأن نفي الأعام يقتضي نفي الخاص، لكن إثبات الأعام لا يقتضي إثبات الأخص. إذن وضع المقدم يعني إثباته، وضع إثبات المقدم ينتج إثبات التالي، ولا عكس، إثبات التالي لا ينتج إثبات المقدم. ورفع التالي له النفي، رفع التالي ينتج رفع المقدم ولا عكس، يعني رفع المقدم لا ينتج رفع التالي. إذن فالمقدم وضعه ينتج إثباته، ينتج إثبات التالي، لكن رفعه لا ينتج. وفي التالي رفعه ينتج رفع المقدم وإثباته لا ينتج. إذن قلنا لماذا؟ لأن اللازم الواحد قد يكون له ملزومات متعددة، اللازم الواحد قد يكون له ملزومات متعددة، فإذا ارتفع أحد الملزومات قد يبقى ملزوم آخر. أقول إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بإنسان، رفعت الملزوم، بقي اللازم الحيوانية، اللازم الحيوانية قد يكون لها ملزومات أخرى، الفراس والأرنب واضح. فأنا إذا رفعت هذا اللازم لكنه ليس بإنسان لا أرفع، إذا رفعت هذا الملزوم لكنه ليس بإنسان لا أرفع اللازم لكنه ليس فهو ليس بحيوان، لأنه قد يكون له ملزوم آخر. واضح؟ إذن إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بإنسان لا ينتج فهو ليس بحيوان. واضح؟ طيب إذا قلت إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس ليست بطالعة، هل ينتج فالنهار ليس بموجود؟ نعم. لماذا أنتج هنا؟ أحسنت، لأن النهار موجود ليست أعم، مساوي. طيب نقول كيف ما أنتج وهنا تقول أنتج؟ نقول هذه المادة بخصوصها أنتجت، ليست صورة القياس المنتجة. واضح؟ إذا أنتجت لخصوص المادة وليست لصورة القياس، أنتجت لأمر عارض، لأن التالي هنا مساو للمقدم، وهذا الأمر العارض لا تبنى عليه القواعد المضطردة. واضح؟ فهو عقيم لتخلفه في بعض المواد. إذن إذا كان القياس الاستثنائي مقدمته الكبرى شرطية متصلة فهو ينتج في ضربين، في وضع المقدم ينتج وضع التالي، وفي رفع التالي ينتج رفع المقدم. واضح؟ ولذلك قال فإن يك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك، ذاك إشارة للبعد الذي هو المقدم، وضعه يعني إثباته، أنتج وضع ذاك وضع التالي. إذن إثبات المقدم ينتج إثبات التالي، وأنتج وضع ذاك وضع التالي. أيوة. ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكس، ورفع تال رفع التالي رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا، ولا يلزم في عكسهما، عكسهما يعني عكس وضع، عكس إثبات المقدم اللي هو رفع المقدم، رفع المقدم لا ينتج، وعكس رفع التالي الذي هو إثبات التالي، إثبات التالي لا ينتج. لماذا؟ لما جلى، لما عرف من أن إثبات اللازم لا يدل على إثبات الملزوم، ورفع الملزوم لا يدل على رفع اللازم. أحسن الله إليك. وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، والعكس كذا، وذاك في الأخص، وذاك في الأخص. الآن قال إذا كانت الشرطية منفصلة ليست متصلة، انتهينا من الشرطية المتصلة. القياس الاستثنائي الانفصال يعني ما كانت المقدمة الكبرى فيه شرطية منفصلة. نحن قد عرفنا أن الشرطية المنفصلة على ثلاثة أقسام: مانعة جمع وخلو، وهي الأخص والحقيقية، ومانعة جمع، مانعة خلو. إذن هي ثلاث. نبدأ بالأولى وهي مانعة الجمع والخلو. أقول إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، أو فردا، واضح؟ إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، هذه مانعة جمع وخلو، مانعة جمع وخلو، لا يجتمعان ولا يرتفعان، الشيء والمساوي لنقيضه، ما يصح والنقيض لأنه تحصيل حاصل، هنا الشيء والمساوي لنقيضه. إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، فهنا تنتج أو ينتج القياس في الأضرب الأربعة. فإذا قلت لكنه زوج فهو ليس بفرد، لكنه فرد فهو ليس بزوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج. إذن وضع كل ينتج رفع الآخر، رفع كل ينتج وضع الآخر. وضع المقدم ينتج رفع التالي، رفع المقدم ينتج وضع التالي، وضع التالي ينتج رفع المقدم، رفع المقدم ينتج وضع التالي، كل منهما يلزم العكس. في الشرطية المتصلة الوضع ينتج الوضع والرفع ينتج الرفع. ها؟ إذا كانت الشمس طالعة، إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان. إثبات المقدم أنتج إثبات التالي، لكنه ليس بحيوان فهو ليس بإنسان، رفع التالي أنتج رفع المقدم. إذن في الشرطية المتصلة الإثبات ينتج الإثبات، والنفي ينتج النفي، الوضع ينتج الوضع، والرفع ينتج الرفع. لكن هنا العكس في القضايا الشرطية المنفصلة، الوضع ينتج الرفع، يعني الإثبات ينتج النفي، والرفع ينتج الوضع، واضح؟ إذن هنا إما يكون العدد زوجا أو فردا، إذا أثبتت هذا نفيت هذا، وإذا أثبتت هذا نفيت هذا، وإذا نفيت هذا أثبتت هذا، وإذا نفيت هذا أثبتت هذا. رفع وضع كل منهما ينتج رفع الآخر، ورفع كل منهما ينتج إثبات الآخر. إذن أربعة أضرب: إما يكون العدد زوجا أو فردا، لكنه زوج ينتج ليس بفرد، نفي هذا فليس بفرد. طيب لكنه فرد فليس بزوج، فليس بزوج. طيب لكنه ليس بزوج فهو فرد، فهو فرد. رفعت هذا فأثبت هذا، إذا رفعت هذا لكنه ليس بفرد فهو زوج. لماذا أنتج في هذه الأربع أضرب؟ لأنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فلا بد من أحدهما، فلا بد من أحدهما، لذلك إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. أحسن الله إليك. وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وإن يكن منفصلا ينتج إيش؟ وضع ذا، وإن يكن منفصلا فوضع فوضع ذا ينتج رفع ذا والعكس كذا، والعكس وذاك في الأخص، هذا في الأخص يعني في مانعة الجمع والخلو. أيوة. أحسن الله إليك. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاته، رفع لذاك أجمع فبوضع ثم ذا يكون زكين. مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك، يعني في مانعة الجمع وضع أحدهما ينتج رفع الآخر ولا عكس. أنا مثلا أقول هذا الجسم إما أبيض أو أسود، هذه مانعة جمع، لا يمكن يجتمع البياض والسواد في شيء في نقطة معينة ويمكن أن يرتفع، إذن هي مانعة جمع ولا تمنع الارتفاع. فوضع أحدهما ينتج رفع الآخر لأنه لا يمكن أن يجتمع، لكن رفع أحدهما لا ينتج رفع الآخر لأنهم يمكن رفعهما معا، لأنه يمكن رفعهما معا. واضح؟ إذن أقول هذا الجسم إما أبيض وإما أو أسود، وإما أسود أو نقول وإما أسود، لكنه أبيض فهو ليس بأسود، ليس بأسود. لكنه أسود فليس بأبيض، فليس بأبيض. لكنه ليس بأسود، إذن إذا أثبتت هذا لكنه أبيض رفعت هذا لأنه لا يمكن أن يجتمع، وإذا أثبتت هذا رفعت هذا. لكن إذا رفعت هذا فقلت هذا الجسم إما أبيض وإما أسود لكنه ليس بأبيض، فلا يلزم أن لا يلزم أن يكون أسود لأنه يمكن أن يرتفع معا، لا أبيض ولا أسود. واضح؟ لكنه ليس بأسود لا يلزم أبيض، إذن هنا ينتج السلب، ينتج السلب ولا ينتج الإيجاب. هذا إذا كان ما إذا كانت مانعة جمع. أحسن الله، أحسن الله إليك. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع إذا زكن رفع لذاك دون عكس، وإذا دون عكس نعم يعني الرفع لا ينتج لكن الوضع ينتج. أيوه. وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا، يعني في مانعة الرفع عكس هذا، يعني الرفع هو الذي ينتج لأنها تمنع الخلو. واضح؟ فأنا إذا قلت مثلا هذا الشيء إما لا حجر وإما لا شجر، هو يمكن أن يجتمع، فهذا الشيء لا حجر ولا شجر، لكن لا يمكن أن يرتفع لأنه إذا ارتفع لا حجر فهو حجر، حجر ولا شجر شجر، ولا يمكن أن يجتمع. واضح؟ إذن هذا الشيء إما لا حجر وإما لا شجر، إما لا حجر وإما لا شجر، مانع خلو، فرفع أحدهما ينتج إثبات الآخر ولا عكس. فأقول هذا الشيء إما لا حجر وإما لا شجر لكنه حجر، رفعت هذا، هو لا حجر، كيف سترفعه؟ بالإثبات، النفي سترفعه بالإثبات. لكنه حجر لا شجر، إذن أثبتت هذا كما هو، إذن رفع أحدهما ينتج وضع الآخر، لكن وضع أحدهما إذا قلت لكنه لا حجر لا ينتج شيئا لأنهما يمكن أن يجتمع معا، يمكن أن يجتمع معا فيكون لا حجر ولا شجر، إذن هو عكس مانعة مانعة الجمع. طيب إذن عموما مانعة الجمع والخلو رفع وضع أحدهما ينتج رفع الآخر، ورفع أحدهما ينتج وضع الآخر. مانعة الجمع وضع أحدهما ينتج رفع الآخر، لكن رفع أحدهما لا ينتج شيئا لأنهما يمكن أن يرتفع معا. ومانعة الخلو رفع أحدهما ينتج وضع الآخر ولا عكس، فوضع أحدهما لا ينتج شيئا. وش الفرق بينه وبين ما تقدم من القضايا في القياس؟ هذا القياس في أداة استثناء، وفيه رجوع على الأول بإثبات أو نفي، نفس الفكرة. أي نعم. أيوة. أحسن الله إليك. فصل في لوائح القياس. طيب قبل أن نذكر هذا الفصل قد يأتي إشكال، أننا ذكرنا نحن هناك أن المقدمة قول آخر، يعني عفوا النتيجة، أن النتيجة قول آخر، ولذلك لا بد أن تكون النتيجة مغايرة للمقدمتين، وإلا لو اتحدت النتيجة مع إحدى المقدمتين لكانت مصادرة. فهنا قلنا هذا القياس الثنائي هو الذي دل على النتيجة بالفعل، يعني النتيجة موجودة فيه بالفعل، فكيف نقول أن النتيجة لا بد أن تكون مغايرة ونقول هنا أن النتيجة بالفعل؟ فأنا إذا قلت مثلا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة، فالنهار موجود، فهذه النتيجة موجودة هنا، فما فائدة هذا القياس؟ ما فائدة هذا القياس؟ أولا ما فائدته؟ والنتيجة موجودة في المقدمة. ثانيا أنتم قلتم أن النتيجة لابد أن تكون قولا مغايرا للمقدمتين. الجواب أن النتيجة هنا هي مغايرة فعلا، لأنه إن كانت موجودة بصورتها لكنها هنا جزء قضية، جزء قضية شرطية. نحن قد قلنا أن الشرطية مركبة من حمليتين ولا يوجد فيها حكم، هنا هي جزء من قضية وهنا قضية مستقلة، هنا لا يوجد فيها حكم، هي معلقة. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لا يوجد حكم أصلا ولا تحتمل الصدق والكذب، لكنها هنا محكوم بها وتحتمل الصدق والكذب. واضح؟ المسألة الثانية أنه يشترط في القياس الاستثنائي ثلاثة شروط. قال عبد السلام في الحاشية: قياس الاستثناء له شروط، إنتاجه بجمعها منوط، الإجاب واللزوم والكلية. كبرى القياسين هي الشرطية، الإجاب واللزوم والكلية لا بد أن تكون موجبة. قضية الشرطية لا بد أن تكون موجبة. لماذا؟ لأن القياس الاستثنائي قائم على التلازم، والسلب سيسلب التلازم، ولا بد أن تكون لزومية. أما الاتفاقية لا نظر لنا فيها، لأنه لا يوجد تلازم أصلا. إذا جاء عمرو قام خالد، هذا اتفاق، لا يوجد تلازم بينهما. والثالث أن تكون إحدى القضيتين كلية، لأنه إذا كانت القضيتين جزئيتين فقد يكون هذا الجزء غير هذا الجزء، هذا الجزء الذي حكم عليه غير هذا الجزء، فلا يوجد تلازم. واضح؟ الإجاب واللزوم والكلية. أيوة، ماذا قال بعد ذلك؟ أحسن الله إليك. فصل في لواحق القياس. نعم. ومنه ما يدعونه مركبة لكونه من حجج قد ركب. نعم، لواحق القياس يعني ما يلحق بالقياس من الاستدلالات، يعني استدلال ليس بقياس المنطقي، وذكر فيه القياس المركب وهو قياس المنطقي، وذكر الاستقراء والتمثيل. فالاستقراء والتمثيل هي من الأدلة التي ليست بقياسات منطقية. واضح؟ الأول القياس المنطقي، قالوا منه ما يدعونه مركبة، ومنه يعني من القياس ما يدعونه مركبة لكونه من حجج قد ركب. نحن قد ذكرنا أن الأصل في القياس أنه يتركب من مقدمتين. واضح؟ كما قلنا النبيذ مسكر، كل مسكر حرام، النتيجة النبيذ حرام. إذن هاتين مقدمتين. هناك قياس قد يتركب من أكثر من مقدمتين، فهذا هو المركب. لماذا تركب هذا القياس من أكثر من مقدمتين؟ السبب في ذلك أن هاتين المقدمتين قد تكون نظريتين. يعني السبب في ذلك أن القياس قد تكون مقدمتاه نظريتين، فإن كانتا نظريتين يحتاجا للكسب حتى نصل إلى المطلوب، ننتهي إلى الضرورة، فيحتاجان إلى تركيب مقدمات أخرى حتى نصل إلى الضرورة. فمثلا أقول مثلا النباش يأخذ المال خفية، كل من يأخذ المال خفية فهو سارق. النباش يأخذ المال خفية، كل من يأخذ المال خفية فهو سارق. النتيجة النباش سارق. النباش سارق، وكل سارق تقطع يده. النتيجة النباش تقطع يده. هذه نتيجة القياس الأول، ركبتها مع مقدمة أخرى، ركبتها مع مقدمة أخرى، هذا هو القياس المركب. القياس المركب هو ما تركب من حججين بحيث أن آتي بمقدمتين، ثم نتيجة المقدمتين أركبها مع مقدمة أخرى ثم تأتي النتيجة. أحسن الله إليك. فركبنه إن تريد أن تعلمه، واقلب نتيجة به مقدمة. إذن هذه النتيجة تجعلها كأنها مقدمة فتأتي بمقدمة أخرى، يعني تركب النتيجة مع مقدمة أخرى. أيوة. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرة. صح. يعني أنت لما ركبتها مع مقدمة أخرى سيلزم ماذا؟ نتيجة إلى هلم جرة، وهكذا امشي حتى تصل إلى مبتغاك، إلى المطلوب، حتى ينتج المطلوب. واضح؟ حتى ينتج المطلوب. إلى هلم جرة، هلم اسم فعل، اسم فعل أمر، وفيه مجاز، لأنه ليس المقصود به المجيء الحقيقي تعالى، وإن المقصود به الاستمرار المعنوي. وجرا بمعنى مستمرا، يعني استمرارا مفعول مطلق، جرا مفعول مطلق بمعنى استمرارا، يعني استمر استمرارا. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرا. يلزم من تركيب هذه النتيجة بمقدمة أخرى، يلزم منها نتيجة إلى هلم جرا. قد يتركب القياس من مقدمات كثيرة. أحسن الله إليك. متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها أو مفصولها كل سواء. طيب هذا القياس المركب إما أن يكون متصل النتائج أو مفصول النتائج. ما هو متصل النتائج؟ هو الذي صرح فيه بالنتيجة. فنحن هنا قلنا ماذا؟ النباش يأخذ المال الخفية، وكل من يأخذ المال الخفية فهو سارق، النباش سارق وكل سارق تقطع يده. صرحنا هنا بالنتيجة، نتيجة القياس الأول، فهنا هو المتصل. لماذا؟ لأننا أو سمي متصلا لماذا؟ لوصل نتيجته مع مقدماته، لوصل نتيجته بمقدماته. واضح؟ لأنه صرح فيه بالنتيجة ووصلت، لأنه صرح فيه بالنتيجة ووصلت للمقدمة الأخرى. لكن إذا طويت النتيجة، قلنا النباش يأخذ المال خفية، وكل من يأخذ المال خفية فهو سارق، والسارق وكل سارق تقطع يده، النباش تقطع يده. لم نذكر النتيجة، نتيجة القياس الأول التي هي هذه، يعني مثلا قلنا النباش يأخذ المال خفية، كل من يأخذ المال خفية فهو سارق، وكل سارق تقطع يده. طوينا النتيجة لم نأتي بها، هذا يسمى هذا مفصول النتائج. مفصول النتائج لأن النتيجة لم يصرح بها فلم توصل بالمقدمة، لكن لما صرحنا بالنتيجة وصلت بالمقدمة الثانية. واضح؟ فسمي متصل النتائج. متصل النتائج الذي حوى يكون، يعني يكون القياس متصل النتائج. واضح؟ إذا صرح بالنتيجة أو مفصولها كل سواء، يعني هما سيان في إنتاج المطلوب، سواء صرحت بهذه النتيجة أو لم تصرح بها وطويتها. أحسن. لأنه لماذا تطول؟ للعلم بها. نحن قد ذكرنا أنه تحذف إحدى المقدمتين أو النتيجة للعلم بها. واضح؟ أحسن الله إليك. وإن بجزئي على، طيب نكتفي بهذا القدر، لأنه الآن شرع في الحديث عن الاستقراء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.